Jet Audio. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الرسول المبعوث ورحمة للعالمين، أما بعد، قدم شرحا عمليا لبرنامج جيت أوديو، برنامج متميز يقوم بالتسجيل من على جهاز الكمبيوتر. برنامج قديم متوافق مع جميع أنظمة التشغيل من أول ويندوز 98 لحد حسب التجربة إصدارات ويندوز 8.1 بنواتيها 64-32 بت. اللي بيتميز بالبرنامج اختصاره، مختصر وسهولة التعامل معاه. هو برنامج تسجيل فقط، لا يحتوي على مؤثرات، ولذلك يعني التحكم فيه مش محتاج جهد ولا في حاجات يعني تحتاج عمق في البحث عنه. البرنامج بيتم تسطيبه كأي برنامج، يعني الفولدر المضغوط اللي عندنا بعد ما نفكه هينتج لنا ايه؟ ملفين، جيت اكسي اللي احنا سمعناه ده، جيت اكسي اللي هو برنامج التسطيب. هندوس عليه، بعد ما ندوس عليه هيطلع لنا شاشة فيها نيكست، ندوس عليها بالمسطرة مثلا او بالانتر، وننتظر مثلا دقيقة كده وربما اكثر من دقيقة، لانه بيعمل عملية ايه، تشيك او بحث كده مثلا عن حاجات تخص كارت الصوت والشاشة وكده. بعد ما فترة طبعا الاحظ ان البرنامج، انا لما بدوس على بعض البرامج بتنقلني بعد فترة للشاشة اللي انا كنت عليها او للصفحة اللي انا كنت عليها، يعني هو مثلا بعد ما بدوس عليه بفترة ممكن يرجعني يقول لي ليست فيو والعناصر اللي انا كنت فيها مثلا، ان كان ملفات البرنامج دي مثلا. فانا يعني شوية كده ادور بالالت تاب لغاية جيت اوديو سيت اب، لا اسمع جيت اوديو سيت اب. هنا بنتظر برضو ملحوظة تانية، احيانا مع الجوز مثلا تلاقيه مش عاوز، احيانا دي بتحصل احيانا قليلة في ويندوز 8.1، معرفش ده يعني يخص الويندوز انه ما يظهر ليش البطونات كده من اول مرة. ممكن اجيبها بالكورسور اول حاجة، بس النكست الاولانية جبتها. جيت اوديو جوست ديستنيشن فولدر جروب، تاني نكست بيقول لي على البراوز او الديستنيشن هيحطه فين، انا ماليش دعوه، هيحطه في مكانه الطبيعي. cancel button next greater button n left click piece typical radio button check. بعد كده بيجيب لي صفحه فيها typical، ينزل البرنامج زي ما هو كده ولا custom، انا مش محتاجين، البرنامج مش كبير، هينزل typical. start copying files dot next button. هنا لو انا دوست على next ديت هيبدا بقى ايه، ينقل الفايلات. كده جاري تسطيب البرنامج. هنا خلص اهوت، سيت اب كومبليت. نعمل فينش اهو. جيت اوديو. نرجع بقى للملف الايه؟ الاولاني، التاني بقى. الملف التاني هنا احنا مسمينه كراك جيت 9. كراك جيت 9. الكراك. برضه هو كانك بتسطب برنامج، هو ملف تسطيب. هنشوفه مع بعض. نكست في نكست، يجي في مرحلة ليه سؤال كده احنا بنقول له يس. هنشوف مع بعض. جيت اوديو انستال كانسل بتن انستال شيلد. ده بقى بيعمل سيرش، بيغيب شوية بيعمل سيرش، بيشوف البرنامج الاصلي اللي هيكركه ده موجود ولا مش موجود. الكلاك ده وظيفته لو انا نزلت البرنامج لوحده وعايز استعمل بقى البرنامج، معرفش ابدا باللوحة اوصل، معرفش اوصله خالص. ده هو بيبقى المفتاح مثلا، البرنامج بيبقى فيه علامة كده زي الشاكوش رسمة، علشان اجيب الريكوردر اللي هي اهم حاجة فيه، يبقى انا محتاج الكلاك دوت عشان يظهر لي المسائل دي. question dialogue setup has found jet audio and c program files co1 jet audio folder is it correct yes button. بيقول لي انا لقيت الجيت اوديو كركت، يعني زي حاجه كده زي اعيد عليها او اكتب عليه من جديد او اصححه. كركت بقى اهل البرمجه واهل اللغه يقولوا لنا هنا في يس ونو انا بقى اوتوماتيك بختار الايه يس بتن الايه جيت اوديو سيت اب جيت اوديو سيت اب نيكست بتن كلها نكستات لحد الفينش جيت كانسل بتن هما كانوا اتنين بعد ما دوسنا على اليس ديت السؤال دوت تمانيه بقى نكست مرتين وبدا فينش اهو فينش جيت اوديو سيت اب جيت اوديو نايت كراك جيت ماشي الملف اللي في النص ده اللي هو go to if ما اعرفش عنه install using ما اعرفش عنه اي حاجه go to if go to desktop نفتح بقى البرنامج ونشوف هنستخدمه ازاي j جوت 7 j jet audio extension بحرف الج اللي هي حرف الت في اللغه العربيه ادي البرنامج بسم الله jet audio فتحناه ده برنامج تشغيل يعني ممكن اشغل منه برضه بس طبعا هو بالنسبه للبرامج اللي موجوده في التشغيل الميديا المالتي ميديا دلوقتي يعني يعتبر متواضع ماشي طيب انا عايز الريكورد ادوس حرف الار بسم الله ار ريكوردينج اوبشنز دايالوج سيلكت ريكوردينج جوك يو كان ريكورد ثرو مايكروفون اور ريكورد اوديو داتا فروم كاسيت تيب ايتترا Please connect microphone or audio player G. Microphone or line recording radio button checked. هو هنا مظبوط على الميكروفون لكن ان حصل وده نادر وده كده واحد في الالف وما اظنش اللي هيشوفوه الموضوع ده يوصلوا الالف هو المفروض بيبقى مظبوط على الميكروفون لو حصل وما لقيتوش لان هنا ما فيش سهم طالع ولا نازل ولا اي حاجه ده بالنسبه لجوز حقيقة يعني انا تعودت ان ما لقيش اي حاجة هنا غير انه مظبوط على الميكروفون ديفولت ان حصل مرة كده ولقيته مش مظبوط على الميكروفون ممكن تظبط على الميكروفون بطريقة ما بالمؤشرات بالماوس في الام في دي اي او غيره خلاص يبقى الانتر لو لنا ديت مش هعديها بقى يلا بسم الله انتر select file format for recording هنا بيجيب لي الفورمات اللي انا هسجل بيها هو هنا عنده اربعة نشوفهم مع بعض record as wave format radio button checks الويف record as wave format record as my format radio button ال WMA ده نقي جدا وجميل جدا جدا جدا record as real audio ده الريل اللي بيخرج لي RA او RM ممتاز الا ان يعني الامتداد ده بالذات بيحتاج برامج الريل بلاير و على حسب ظني ان محدش بيلتفت ليها كتير يبقى عندنا واحد كمان ريكوردز امبيك اوديو ام بي 3 الريكوردر ده بقى الفورمات ده اللي بيطلع لي الصوت الملف بتاعه صيغه ام بي 3 وان كان مصور بالكاميرا يبقى ام بي جي الحقيقه لم استخدم الكاميرا في التسجيل صوت وصوره على هذا البرنامج ولا غيره لان انا ما بستخدمش الكاميرا اصلا وعلى فكره موجود عندي الكاميرا لكن لا اميل لهذا خلاص انا وقفت على الفورمات واخترت الام بي 3 لانه في متناول جميع البرامج ويبقى سهل وواضح نعدي انتر اند فايل نيم سيف فايل نيم انا عايز اسمي البرنامج هو بيقعد يسمي نفسه عنده ديفولت كده جيد 20 مش عارف في كام حاجه طويله كده ما بيقعدش يخلصها لما سكته ماشي في الغالب انا كنت اسيبه واروح ابقى اسميه بعد كده واو ومكانه الاصلي بيبقى في ماي دوكمنتس في الغالب بيبقى ماله هو ما بيعملش لنفسه فولدر على فكره البرنامج ده يعني انت لو سجلت حاجه وما حتى ما نقلتش ما عملتش براوز مخصوص او تسميه مخصوصه هتبقى التسميه كده افتراضيا عنده حاجه كده جيد مش عارف ناقص 20 على كام مش عارف حاجه كده ومكانه برضو الطبيعي في ماي دوكمنتس ملفاتي براوز ادي البراوز لو انا عاوز اغير بطريقه البراوز العاديه اللي انا ايه اللي انا عاوزها خلاص باك بتن نيكست بتن كواليتي هنا جينا للكواليتي الجوده تشانل كومبو بوكس ستيريو ريكومندد انا عندي ستيريو وعندي مونو النورمال مونو مون ام O N O. خلاص. انا بستحسن الستيل. في ناس تقول لك لا عشان تخفيض مساحة الملف. لا ابدا. الستيريو اهو. وعندي لسه سكة اهو هفوت على. طب اشوف هتبتب الحتة اللي فيها الستيريو. خلينا الستيريو زي ما احنا. في حاجتين هنا. انا بخلينا على دي. انا مش قادر اترجمها الحقيقة. بس انا ما بلعبش في دي. هنا اللي بتحكم فيه من المساحات بيبقى واقف على 128. الكواليتي بتاعتها 128. الله. The great combo box. 128 كيلو بت. ده يطلع لي ملف زي اللي انا بسجله ده اللي مش هياخد 10 دقايق. ممكن يطلعوا لي ان شاء الله كده 50 60 70 ميجا. طب وليه؟ هنا ننزل يا جماعة. بصوا ده هو هنطلع فوق خالص 128 اهو. 16 كيلو بت. بعدها ال 24 كيلو بت. تمام. خليني انا 32. 32 كيلو بت بر سكند. 32 معقولة. وال 24 مش بطال برضو. خلاص خلينا 24 بس يا رب يطلع واضح. 24 كيلو بت بر سكند. خلاص. كواليتي كومبو بوكس فاست. هنا بقول له الكواليتي بتاعتك ادي عندي اول حاجة فاست. فاست يعني بص خليه مضغوط بالعافيه بلوي الدراع. معروفه حتى دي في في في الوينرار مثلا لما بنيجي نضغط. طيب ميديوم. ميديوم هاي كواليتي. هاي كواليتي. طب خلينا في ميديوم. ميديوم وخير الامور الوسط. انكلود كوبي رايت بيت تشيك بوكس. دي بقى حاجات تخص التايم وانا الحقيقه مش ايه مش بلعب فيها. انكلود باك بات نيكست بات سيلكت تراك ليست بوكس. التراك ده بيجيب لي الفوليوم. احيانا يجاوبني بس يعني انا ما بلعبش فيه. اللي عايز يخلي المؤشر عالي بحيث يعني ان هو يسجل يعني زي تعليه المايك المعروف في الويندوز بتاع تعليه الميكروفون وتخفيضه. خليه ديفولت زي ما هو. باك بتن نيكست بتن ريكوردينج كونفيجريشن هاز فينيش. خلاص. بريس فينيش بتن. دي كانسل باك فينيش بتن. انا عديتها بالنيكست جاب لي الفينيش على طول. هقول فينش جيت اوديو. يبقى انا كده اه يبقى انا سجلت. حتى بيقول لي ريكوردد. طبعا ينصح بقى ان انا مثلا ايه قبل الفينش دي اكون قفلت قارئ الشاشه عشان ما يعمليش دوشه. على حسب قارئ الشاشه اللي انا شغال بيه انا كده المفروض بسجل. طيب ايه هنا بقى اللي ممكن نعرفه؟ قال وانا بسجل عندي بيظهر لي على الشاشة لومض ليها حركة إضاءة كده خافتة أو متوسطة طول ما أنا بسجل شغالة معايا جزء من اللومض. عايز أوقف التسجيل. افرض إن أنا عايز أوقف بوز ستوب مؤقت أدوس سبيس يقوم لو عايز حد معايا يقول لي اللومض اتطفت. عايز أرجع أكمل خلصت اللي فيه وعايز أرجع أكمل أدوس سبيس تاني. عايز التركيز بقى أبقى أنا فاكر إن أنا دوست سبيس ووقفت وفاكر إن أنا دوست سبيس وسجل علشان ما اسرحش يوم أدوس مرة سبيس زيادة أفتكر إن أنا بسجل وأنا عمال أبذل المجهود. يعني كانت بتحصل معانا ويطلع إن أنا ما كنتش بسجل. فعايزة إيه؟ تركيز شوية. طب خلصت التسجيل هعمل اسكيب خرج كده من الريكوردر. ماشي؟ طب عاوز أسمع إن أنا سجلته على نفس البرنامج أعمل سبيس هيشتغل لي الملف اللي انا كنت بسجله. طيب في حاجة تاني. الاربع اسهم بقى التعلية والتوطية. التعلية سهم فوق خفض الصوت سهم تحت. التقديم سهم يمين. الترجيع سهم شمال. هو ده البرنامج باختصار واداؤه. وانا اول مرة يمكن اشرح برنامج. فلو في يعني اي قصور او اختصار فيعني هذا امر كان من سبيل ان انا لقيت انه في خير وبينفعني على جميع اجهزتي وعلى جميع انواع الويندوز اللي انا بشتغلها. فأحببت ان انا اقدمه لاخواني لا سيما المبتدئين اللي يعني ما بيحبوش الاوبشنات الكتير زي في الجولد ويف والساوند فورج وما شاكل معنا فيها طبعا من الامكانيات والخير. احيانا الواحد بيبقى محتاج حاجه يتعامل معها بسرعه وبسلاسه خاصه لما يكون يعني اهتمام وتركيزه مع السوفت وير مع البرامج زي حالتنا كده يعني مش كتير. فنشكركم على الاهتمام والمتابعة ومع اللقاء إلى شروح أخرى إن بدا لنا أنه قد أعجبكم مثل هذا التقديم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.